وأصبح الهاتف متوافر في أغلب المناطق، وإن وجد نقص في بعض المناطق، ولكن على وجه العموم حقيقة يتصل الإنسان بأكثر من 160 دولة. هذا الهاتف، ما دمنا في قضية الكلام، تعرفون الكلام، الهاتف كلام، نحن كلنا نتحدث بالهاتف، وأنا مقتنع أن كل واحد مقتنع أنه إذا تكلم ربع ساعة أو نص ساعة أن منها 5 دقائق زائدة، يعني يستطيع يختصر الكلام بدل نص ساعة إلى 25 دقيقة، بل يختصر الكلام إلى 15 دقيقة. وكشف لي أحد الأخوة عن هذه الحقيقة، قال لا، يستطيع الواحد الكلام الذي يقال في 10 دقائق يختصر في 1 دقيقة. قلت كيف؟ قال في الفاكس. أحيانا يقول أتصل بأحد الأخوة وأجلس أتناقش معه في موضوع ونجلس حدود 10 إلى ربع ساعة، بينما إذا أرسلته في الفاكس كتبت ما أريد في الفاكس يطلع 36 ثانية أو 46 ثانية في صفحة أو صفحتين. شفت كيف اختصر؟ ويرد عليه بمثله، يطلع في النهاية يقول في 1 دقيقة أو 2 دقائق. هل تخالفونني أن كل هاتف وكل صاحب بيت يشعر أنه يوميا يضيع 5 دقائق كلام زائد؟ فقط 5 دقائق. أنا تواضع معكم، مع والله إن أحد الأحبة قال لي إن فلان كلمني يستمر في الكلام 5 ساعات. قلت 5 ساعات؟ قال والله 5 ساعات، معك أنت؟ قال معي أنا. نعم. واسألوا إدارة الاشتراكات في الهاتف والفواتير، والله مكالمات عجيبة، الساعتين 3 ساعات، شيء عجيب. لكن دعونا من هؤلاء، أنا سأتواضع معكم. في اليوم ما أريد في كل مكالمة 5 دقائق، في اليوم يا أخي ألا تشعر أن فعلا أن هناك 5 دقائق زائدة في كلام لا قيمة له أو يمكن الاستغناء عن 5 دقائق؟ لا أظن أحد يخالف في ذلك. وحتى لو وجد 1 أو 2 أو 10 شاذين، فأنا أسدد النقص من أصحاب 3 ساعات و4 ساعات و5 ساعات و2 ساعات، وسيبقى عندي فائض واجب. طيب، هذا اتفقنا على هذه القاعدة أن كل هاتف في اليوم أقل شيء يضيع من 5 دقائق، أنا أقول 5 فقط. انظر هذه 5 دقائق سأخرجها لكم بإحصائية خلال سنة عندنا في بلدنا. يضيع يا أخوان في كل يوم 5 دقائق، يضيع 58,333,331 ساعة، يعني 58,000,000 ساعة وزيادة. يضيع سنويا علينا في هذه 5 دقائق فقط 8,333,333 يوم عمل. لو وفرت أنا هذه 5 دقائق وأنت وفرت هذه 5 دقائق، تصل سنويا إلى 8,300,000، كما قلت 300,000 وكسور. يضيع يا أخوان في 5 هذه الدقائق فقط كلام، ولا وبالمناسبة ترى هذا من طرف واحد، هذا اللي يضيع حسبنا من طرف واحد، ما بالك من يضيع على طرفين، على المتكلم والسامع، أنا حسبتها من وجه واحد، آسف ناقص أضربوها في 2. يضيع يا أخوان في هذه 5 دقائق عمل وزارة عدد موظفينها 34,000 موظف لمدة سنة كاملة. لو عندنا وزارة أو لو أخذنا هذا الضايع توفر لنا عمل لوزارة عدد موظفيها 34,000، ما عندنا وزارة عدد موظفيها 34,000، عندنا 5 وزارات مجموع موظفين إلا كوزارة المعارف أو غيرها 34,000 موظف. بل ما في مانع، تعالوا أنتم أصحابنا ونحن منهم، المدرسون ما عندهم يقولون إلا الكلام. لو هذا الكلام اللي ضاع في الهاتف استخدمه المدرسون سيكفي، لاحظوا يا أخوان 72,916 مدرس، عفوا 72,916 مدرس لمدة سنة كاملة. هذه 5 دقائق التي نضيعها في الهاتف خلال سنة لو وفرت لعادلت عمل 72,000 مدرس لمدة سنة كاملة. ما هو اليوم لسنة كاملة، أي سنة دراسية أخرى. إذن أخيرا، كم المبالغ التي تضع علينا من 5 دقائق؟ إذا قلنا أن 15% من قيمة كل مكالمة تضيع، يعني كل واحد يستطيع، إذا كانت يا أخي عندك 10 دقائق ساعة تستطيع توفر منها دقيقة ونصف، معنا واثق أن يستطيع الواحد 10 دقائق يوفر 3 دقائق، إذا صارت ساعة يستطيع يوفر 10 دقائق، لكن يقول 15%. نتواضع بالأرقام. أتعلمون كم يضيع علينا من الأموال؟ رجعت إلى ميزانية وزارة الأوقاف تقريبا، أو وزارة عفوا البريد، أو وزارة الهاتف، يعني دخل الهاتف سنويا، فوجدت أن منطقة الرياض في سنة تدخل من الهاتف قرابة 1,000,000,000، أكثر من 1,000,000,000، والمنطقة الغربية فقط جدة ومكة 1,000,000,000، وهاتف العملة في مكة فقط في المنطقة الغربية عفوا 100,000,000. وبعض الناس تجلس تبغى لك مكالمة نص ساعة وتكلم تبغاه، يا أخي وفر، يختصر ما يمكن. أقول لو حسبنا فقط أن الزيادة 15%، مع أني واثق أن الزيادة تزيد عن 30%، تعرفون كم يتوفر يا أخوان وكم يضيع من هذا المبلغ؟ يضيع أكثر من 600,000,000,000 ريال، 600,000,000,000 ريال ميزانية 4-3 جامعات من جامعاتنا، 600,000,000,000 ميزانية هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودار الإفتاء و4 وزارات أو 3 وزارات أخرى، بل 3 جامعات، تصور كلها تضيع بهباء منثورا. أرأيتم كيف الإفراط والتفريط في قضية هذه الغريزة التي وهبنا الله إياها؟ عندنا أيضا من الغرائز غرائز كثيرة، عندي غريزة الشهوة، ولكن حفاظا على وقتكم سأكتفي بغريزة أو غريزتين فقط. فأقول من الغرائز التي يا أخوان نعاني منها غريزة حب المال، ومن مظاهر التفريط والإفراط أكل الربا، الغش، تحدث ولا حرج، الاحتكار، الغلاء، الرشوة، الخصومات، الأسهم، مع أنها ليست كلها محرمة، ولكن الآن وأنبهكم المرحلة القادمة في بلادنا يجمع الاقتصاديون الآن أنها ستكون مرحلة الأسهم، وأنبهكم وأحذركم نصحا أن تحتاطوا لهذا الموضوع. لا أقول أن كل الأسهم محرمة، لا، ولكن جزء كبير منها محرم وجزء مشتبه فيه والقليل منها حلال، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن تعالوا أولا في البنوك، سهم بنك من البنوك كان 100 ريال، الآن قيمته أكثر من 5,000 ريال. رأيتم يا أخوان كيف الأمر العجب العجاب؟ بنك من البنوك مكسبه سنويا، أرباحه سنويا من أين؟ من أموالنا، من أموال المسلمين الذين يعرفون أن الربا حرب لله ورسوله. أرباحه سنويا ميزانية كما اطلعت عليها منذ أيام 1,300، قرابة 1,300,000,000 ريال، 1,300,000,000 ريال من بنك واحد فقط. حتى والله يا أخوان سمعت خبر منذ أيام أقوله لكم، تعرفون أنها صدرت فتوى من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز في تحريم المساهمة في البنوك وبيع الأسهم، وعلل ذلك وبدأت توزع الآن، يعني لها أيام قريبة في هذا الشهر فقط، يعني الشيخ هي صادرة قديمة ولكن الشيخ جددها وصدقها، سبق نشرت في جريدة مجلة الدعوة في غيرها، ولكن الشيخ صدقها في هذا الشهر. فيقول لي أحد الأخوة، والله يا أخوان أقول بكل مرارة، يقول كنا جالسين في مجلس وجاء أحد الأخوان ومعه الأوراق التي فيها فتوى سماحة الوالد وبدأوا يوزعونها، فأعطوها واحد من الأخوان من الموجودين من أبناء بلدتنا ويصلي في مساجدنا وعليه مظهر خير، قالوا وزع، قال لا والله وزعوا كثروا، قال ليش؟ قال خلى حتى تبقى الأسهم لي، وزعوا الناس حتى ما يشروا الناس الأسهم حتى تبقى لي أنا. إي والله إلى هذا الحد يقول، قال جزاكم الله خير، انشطوا في توزيعها حتى الناس يقولون حرام ويتركون الأسهم لي، أنا أخاف الآن ساهم ومن يجي التخصيص ما يطلع لي إلا سهمين ثلاث أسهم، أنا ودي ساهم مبلغ كبير في بنك من البنوك. هذا من المظاهر التي نعاني منها الآن، أصبح الناس يقول الحلال ما حل باليد والعياذ بالله. كما قلت لكم قليل منا من يتحرى أبو بكر رضي الله عنه لقمة لا إثم عليه فيها يخرجها، وقال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. كم من اللقم نأكل؟ فأقول إن غريزة حب المال الآن أوصلت الناس إلى حالة عجيبة، والمطلوب هو تهذيب هذه الغريزة في الكسب وفي الادخار وفي الإنفاق، ولا يتسع المقام بشرح ذلك، ولكنني أنبهكم بارك الله فيكم. أيضا أيها الأحباب،